فنقول في الأعراب الواو خرق عطف لا نافي للجنس. قوة اسمها مبني على الفتح في محل ايش؟ في محل ايش؟ والعطف هنا عطف ايش؟ جملة على جنس. اتضح الآن؟ طيب فصار الآن ابن أول على الفتح وأجز بالثاني كم؟ ثلاثة. يجوز لك في الأول وجه آخر وهو الرفع، فإذا رفعت فإنك لا تنصب الثاني، وإن رفعت أولا لا تنصب. والشبق معنى الرفع والترتيب الفتح. إذا رفعت أولا فإنك لا تنصب الثاني لعدم وجود السبب، رفعت أولا فتقول لا حول رفعنا، ما سبب الرفع؟ سبب الرفع إلغاء لا، فنقول لا نافية ولا فعل الغناء. قلنا ما لك مشاكل، نعم، فلا نافية وقوة مبتدا. طيب يقول لا تنصب، ما الذي يجوز إذا امتنع النص من ثلاثة؟ الرفع والبناء، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون ألغيت لا في الأول في الأولى وإيش وفي الثانية، وتقول لا حول ولا قوة لا وتقول لا حول ولا قوة، فتكون ألغيت لا في الأولى وأملتها في الثانية. طيب ولا تقل لا حول ولا قوة، ليه؟ لأن أصل جواز النص فيما إذا بني الأول على الفتح العقل على المحل لفظا، وهنا وهنا وهنا اسم لام مرفوع لا يمكن أن تعطف عليه مصبوغا. فخلاصة الكلام يجوز لك في الأول وجهان، إيه؟ الإعمال والإهمال. ففي حال الإعمال يكون مبني على الفتح، وفي حال الإهمال يكون منصوبا يكون مرفوعا. في حال إذا أعملت في الأول جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء. فكيف ووجه ذلك شرعنا. ويجوز في الأول وجه آخر وهو الإهمال، فيكون ما بعدها مرفوعا. لا ما بعد لا الأولى يكون ما بعد لا الأولى مرفوعا. أما الثانية فيجوز في الذي بعدها وجهها فقط: الرفع والبناء، الرفع والبناء، ولا به النص لعدم وجود مقتضيه. واضح؟ ما هو عمل إن في المبتدا والخبر؟ إذا تم الرفع الأيضا، هل هناك لغات أخرى خلاف هذه اللغات أنها تنصب؟ أجل أي طيب. ومن هو قوله إن ظاهرة قسم، ومنها أذان العام أشهد أن محمد رسول الله، نعم صح صحيح. لا لو لم تقل هذا لقلت إن أذانه ظاهر، رابع على نفسه العامل أراد أن محمد نسب ورسول خبره ويشهد أن محمد رسول الله، لا في شيء. لكن يقول هذا على بواسطة من هذا المهنة ما يعرف هذا. طيب هل يجوز تقديم خبرها على اسمها أحمد؟ لا يجوز احتمال قبل عشر ليالي الا اذا كان ظرفا او جارا مجهولا. ابن لنا هذا من كلام ابن مالك. فليس فيها اصبر كمل بس نعم يعني كليس فيها غير البذل او ليس هنا غير البذل. لماذا اتى بن كليس اليوم اليوم الضرب ليس هنا احسن ضرب. ما هو الضابط في فتح همزه ان ابين ان يسد مسدها المصدر احسن مسجد اعلموا ان الله شديد الغضب صح شرني انك فاهم اي شرني فهم تمام. طيب إذا وقع إن في جواب القسم فما حكمه همزة الكسر مطلقا إذا وقع في جواب القسم فقط شكرا فعلا ولم يعني ما لم يذكر سلب القسم نعم وليس بالفعل وليس مع الرحمن صج مثال مثالا الذي يذكر مطلقا اذا وقعت في جواب القسم حلفت بمزيد انتبهوا للتنفيذ حنا مثال الناس يكفر سواء في الزام او لا فبال ما كنا ما يحبه من الزراسة ما يحبه من الزراسة لنا بسنا لين أبس جمع يعلم الله أنت ليس معك حكم صحيح فنريد منك مثالا تطبقه على المطلوب أنت في من كلامك إذا اقترن باللام وجب القسم إذا لم يذكر فعل القسم وجب القسم إذا ذكر فعل القسم بلا لام جاب وسائل هذا الكلام فرق السلام نريد مثال أن يجعل كل هذا ومن النتيجة خطأ خطأ عزيزة بالله ما الله أنا فارغة الله والله إن زيدا قائم صح لا يجب أن أقول والله أن زيدا طيب نفس لمقدام الله والله إن زيدا خطأ طيب صح إنك لكن لو قال إنسان هذا يجب كسر من الله ونريد شيئا وجب كسره من أجل الله نعم عليكم إن زيدا خطأ ماذا قلت هذا الخطأ حلفت إن زيدا لقائم أحسن طيب ما الذي يجب فيه الإنسان إذا كان قسم بالفعل ولم يعلق بالفعل مثل حلفت إن زيدا لقائم ويجوز حلفت إن زيدا لقائم لا لا حلفت إن زيدا قائم وحلفت أن زيدا قائم صحيح ما صحيح طيب يقول مالك أو أنا أقول إذا وقعت إن بعد إلى الإجائية فهل يجب الكف أو لا؟ ها؟ لا يجب، يجب الكف، يجب ولا يجب؟ طيب مثاله فإذا أن بيت القائمة. طيب الوقت الثاني وخرجت فإذا أن بيت القائمة. فهمنا. طيب صحيح بارك الله فيك. إذا وضع فينا بعد هذه البوار جواب الشرط فكملت من يده له سعد قلت ما هو مثل لها بالمكفورة. نعم ايش من يأتيني من يأتيني فإنه مكره ويجوز فأنه مكره صح. ما هي الأدوات التي تصحبها لام الابتداء من إن وأخواتها؟ إن وأخواتها تنقسم حيث اقترانها باللام إلى قسمين، قسم تقترن باسمه اللام وقسم لا، فما هو الذي تقترن في خبره اللام في اللام؟ ما حدث ولا رجع. نعم إن المقصور وغيره شغل صحيح يجب للإشارة أو بمؤيد للقول كان قول الناس وبعد ذلك الكسر وإن تصغر الخبر لا مبتدا عنده اني لرجع. طيب تمام هل يجوز ان زيدا لقال يجوز هل اسالك لا في التوصل ان زيدا لقال إن زيد اللقام لا يجوز هذا ما يعيد كلامك من كلام الناس. نعم ولا من الأفعال ما كرب يا حسن إن زيدا لعب أنا فيه. إيه من كلام المؤلف من كلام المالك بما يؤيد كلامه قفهم قال ولا نفعل ما كره. إذن الامتناع في الموضوع عند محمد بن طاهر قطاع وعند كان ابن مفهوم متى يليها الفعل المتصرف عليه متى اللام الواقع في الخبر إن الفعل متصرف مثال إن زيدا لقد قام إن زيدا لقد قام أين ما يعيد كلامه من كلام ابن مالك وقد يريح شعيم إذا وقد يريح شعيم إذا البيت ممكن لفظا ومعنى لا بد حرب لا قد وقد يليها مع قد الكائن لا تنظر قبل الثالث فرع الأصلية مهمة وقد يليها ما عقبت إن لا لقد سمع على العدى مستحمدا. طيب ذكر ابن مالك أن هذه اللام تصحب ثلاثة أشياء سامة نعم مثل الشرف مثل الاسم المتأخر عن الخبر المقرون باللام من كلام الله العزيز خطأ إن في ذلك الآية صحيح ومثل أحمد لدخولها على ضمير الفصل من كلام الله العزيز قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق صحيح ما؟ طيب مثل لدخولها على معمول الخبر المتوسط كلام يا سلام أليس تدخل على معمول الخبر المتوسط بينه والمتوسط إن شئت من غير القرآن من عند نعم إن زيدا طعام سعاد طعام هذه المفعول اللي هو الخبر تقوم قيمة عليه متوسطة بينه وبين الاسم فدخلت عليه اللام صحيح؟ نعم ما هي الأدوات التي يدور فيها في معطوفها وجهان من أخوات إنه من إنه وأخوات إن ولكن وأن وكأن محمد توافق على هذا ماذا قال؟ قال إن ولكن وأن إن ولكن وأن طيب نفذ على إن إن زيدا قائما وعمرا إن زيدا قائما وعمرا إن زيدا قائما وعمرا إن زيدا قائما وعمرا طيب يا جمال أعرف إن زيدا قائم وعمر نعم نعم. على ايش؟ على زيد. منصوبة ما على أنس الثاني الناس والناس هذه ما قلناها ولا في النهار. لماذا لم تقل من على لغة من الناس بجزء بعيد من لديه انفاهم ها؟ كيف؟ عن خطر بس أحسنت هذا فرصت من جاء سلام عبدالله شوف مطلوب لأنه وزن خلص منه أحد الوزن خلص منه نريد الثاني إن زيد قائم قائم بالرأس وعمر طيب عارف ما حكم هذه الثلاث إذا عرف على عليها بعد استكمال الخبر؟ وهو أن مثاله ما تقول إنا رأى من لا يجب ذلك وشعر نعم ليس قائما وعمرا أيجوز أن أقول ليس زيدا قائما وعمرا لماذا لا يكون فيه لو في طيب ولماذا لم يسمع من العرب الرق التاريخ الحمد لله لماذا قمت لانه قال نعم لم يدري العرب لأن المعنى لو رفعنا لتغير المعنى ليه؟ إذا قلت ليس زيدا قائم وعمر أم أسد يعني عمرا قائم فلا يدخل في حيز التمني، هل لانه اذا رفعت لم يدخل في حيز التمني الذي افادته ليس، ولعل مثله ولكن مثله. ما هو الذي يخفف؟ كأن مثله. ما هو الذي يخفف من هذه الادوات فيختلف عنه النصوص؟ وهي ما هي الباقة على المنحة؟ أن كأن توافقون على رأي إن فقط اختلف العلماء على قولنا كما هو الرأي لا قصد حصل مع بقاء العمل او عدم في كل الثلاث ما بعد السنه الى اله الا ما في مثل إن وأن بعد كأن ولكن لكنتهما مثل ما قال وإن فهما الوصف ما ولكن حملها قليل وأن تعمل لا تهمل وكأن تعمل وعدم عملها قليل تدول لا عملها قليل وعدم عملها يعني قصد ذكر اسمها قليل وحذفه كثير حذفه كثير وذكر اسمها قليل نعم طيب اولا ان اذا حذفت لا تعمل ويحذف اسمها ان فيها وجهان العمل والإهمال والإهمال أكثر لكن تهمل إذا أهملت نعم إذا حفلت أهملت صارت أضعف إيش بقي عندنا كأن تعمل لكن يحفظ اسمها وذكر اسمها قليل لعل ينحف لم يزعل عرفه فصار مشدد منها خمسة إن وأن ولكن وكأن ولعل فلا تنقسم من حيث التخفيف إلى قسمين قسم لا يخفف وهو لعل قسم يخفف ثم هذا القسم المخفف من حيث العمل ينقسم إلى قسمين أولا أن إذا خففت يبقى عمل ثانيا إن إذا خففت يقل عمل ولا ترد المال ثالثا لكن إذا خففت أهملت رابعا إيش كأن إذا خففت فإنها تعمل والأكثر حذف اسمها ويجوز ذكره ومنه قوله كأن ثديه حقان وصدر مشرق اللون كأن ثديه حقان كل هذا مأخوذ من كلام المؤلف لكن المؤلف رحمه الله ما قسم هذا التفصيل لكن الإنسان إذا فهم كلام المؤلف علم أنه ينتج هذا التفصيل الذي ذكره انتهى الأصول ما الذي اشترط من العمل إن العمل لا عمل إن أن يكون ثم خبراء لتلقيه. استشهد حينما تقول من قول الناس في نفسك وأبلغ، فهذا يقدر أن يكون اسمها وخبرها نتركين. الشرط الثاني نعم لا استشهد لذلك من قول الناس. نقول حق من قبل الفاتحة يقصد أنه لا بد أن يليها تسمع. طيب إذ لا ترتيب مع الرسل، لا ترتيب مع الرسل. سالم محمد الترتيب لازم الخبر، استشهد لازم قول مالك وبعد ذاك الخبر اذكر رابعه. طيب كيف عملها؟ طيب ولكن كيف هل كان ان تقول فيها ان زيدا قائم، لا تقول لا زيد قائم ولا ايه، يعني اتخاذ ان في كثير العمل فخالف إن في كذيك عمل المهم هل فخالف إن في كذيك عمل أو لا؟ قل نعم ولا لا بس لا ما يصير نعم ولا تناقض أبين فخالف، لأن إن تعمل في النكرات وغير النكرات، ولكن هذا قد يؤخذ من الشرع أيضا. إن ما يجوز في خبرها في اسمها الزنا، اسمها مصفوف ليس نبي بخلاف هذا. طيب نقول ما المراد بقوله مضارع؟ نعم مفردة كأسرع مقرر نعم، يعني إن سواء ذكرت واحدة مرة واحدة أو مرتين فأكثر. طيب ما المراد بالمضارع المضارع؟ شيء نتعلق من شيء من زمان. طيب حسن مثال المضاف نعم لا غلام غير جسع مثال جسع نعم لماذا مضاف إلى معرفة هذا ما كان خلاص لأن المضاف إلى معرفة معرفة إلا إذا لا غلام رجل طيب لا غلام رجل مضاف المشبه بالمضاف أو الشبيه بالمضاف أبين نريد مشبها بالمضاف لكونه مفعولا به فريد نعم وين طبعا طالعا لا طالعا جبلا موجود نريد مشبه شبيها بالمضاف تعلق به مرفوع لا قبيح غير منصوب صح. طيب ذكروا ايضا شيء ثالث مما يكون شبيها بالمضاف لا إذا كرر يا منصور إذا كرر لا فكم وجه يكون في الأول وجهان هما البناء والرأس البناء والرأس نعم ونظرة طالعا لا طالعا جبلا موجود زين نريد مشبه شبيها بالمضاف تعلق به المرفوع لا قبيحا غير منزول صح ذكروا أيضا شيء ثالث مما يكون شبيها بالمراه لا إذا كرر يا منصور إذا كرر لا فكم وجه يجوز في الأول وجهان هما البناء والنص البناء والرأس ثلاث البناء والنص والرأس كم وجه يجوز في الأول إذا كرر ما هو عزق شوف ما كان فيه إذا تكررت لا فكم وضعا يجوز في الأولى نعم أي لا حول ولا قوة الأولى لا حول ما لا حلم الصواب لم تفهم الجواب جيدا أقول كم وجه يجوز في الأولى إذا كرر أوضح من ألم به وجهان ما هما الإعمال والعلم طيب الإعمال نصبا أو تركيبا تركيب زين إذن التركيب والرأس صح والنصب الجزء الأول هذا إذا كان مضافا شبه المضاف لا يجوز فيه إلا النص فقط سواء كررت أو تكرر طيب وكم وجه يجوز الثاني كم وجه يجوز الثاني اتذكرت الأول جاز الثاني وهما وهن طيب وإن وضعت الأول يجوز الثاني التركيب والرأس صحيح معه الآن واضح هما بشرة طيب ناخذ عنها الآن. يوجد مثال الأول فيه مرتب والثاني فيه مرتب. نعم الأول والثاني. ولا قوة إلا بالله. طيب الأول مرفوع والثاني منصوب. نعم. كيف؟ استشهد ايش استشهد بهذا من كلام الإمام. إذا الأول منصوب والثاني مرفوع. نعم. لا حول ولا قوة ولا قوة. حمد أنا لا أدري انتبه ما الأول المهم إذا قلت هذا الأول منصوبا والثاني مرفوعا وأنت كل ما أدري الأول لا يمكن منصوب. طيب كلاهما مرفوع. لا رجل في الدار ولا امرأة. صح اعرف يا احمد. لا رجل. نعم لا رجل في الدار ولا امرأة. لا نافي المرفوع مثلا رجل ممثلة وصوان صح. طيب إذا نعم خبر الثاني التقدير نعم دمع أعرف لا رجل في الدار ولا امرأة. بسم الله الثاني. طيب و لا وشها معطوفة على محل بسم الله. اي بسم الله الاولى محل بسم الله الاولى محل بسم الله الاولى ما هو محل بسم الله الاولى في النص. لا رجل لا رجل في الدار ولا امرأة. شو عليه منصوب بها وعلى منصب إنه فتح على الله. طيب شوف المالك يقول وركب المفردة فاتحة وحن يقول عن منصوب ما ركبنا. نعم علمنا المثال ما هو صحيح؟ المثال غير صحيح؟ استشهد لما قلت من كلام مالك. رفعت أولا لا تنفع. ورفعت أولا تعرف لا رجل في الدار ولا امرأة. مثال ما هو صحيح؟ المثال غير صحيح. لا رجل في الدار ولا امرأة. في آخر الشام تعالى الوصف الصحيح. ثم أتى في الفتح. نعم. صح؟ طيب. لا رجل لا ناقم الله. نعم. ورجل مبتدأ مقطوع على رأسه طمطاع على رأسه. جدار متعلق. جدار مظلوم متعلق. جدار مظلوم متعلق. خبر. خبر مظلوم. طيب. ولا امرأة. لا ناقم. نعم. امرأة كامل عملية. نعم كامل عملية. كانت تقول كده؟ ترفع الخبر. وامرأة اسم لا سمي عفتش محمد. أين الخبر؟ الخبر محدود تقديره موجودة. والامرأة ستة. يكون مثل موجود. محدود يكون كالموجود. إن والامرأة في الدار. صح تأكد يعني التقدير والعرق العرق صحيح والتقدير موجود أول نعم عندنا نظير المحدود يعني المحدود ينبغي أن يكون النظير الموجود صحيح طيب لا نعم كم لنا رجوع إلى قول مالك رحمه الله تعالى ورفع المفرد فاعل فلنسأل ما المراد بالمفرد هنا سامع ما وفي باب المنزل المفرد ولاتي لملة فلاحي بلملة وفي باب الإعراب وليس مسمى ولا جمع نعم هنا المراد بالمفرد ما لم يضعه ما يشبه فيشمل المثنى ويشمل الجمع المذكر والمؤنث الثاني والمؤنث كذا واذا كان كذلك فيكون في قول مالك ثلاثه يكون فيه قصور اذ ان المركب يفتح ويوصف بالياء ويوصف بالكسر فهل كلامه يشمل كل هذا لا ولهذا عبر بعضهم بقوله إن وجودنا على ما نوصل به وقال بعضهم لو أن الناس قال وأكثر المفرد كالنقص كذا حول وراء قوة لكان أشمل وأكثر المفرد كالنقص يصفون هذا فماذا لا رجل في البيت صح لا رجلين في البيت، لا مسلمين في البيت، صح؟ وهنا لدينا على المسجد، لدينا على المسجد وهو اليمن، لا مسلمات في البيت، صح؟ ركبناها الان تقسيم او غير تقسيم؟ لا مسلمات في البيت. لكن يقولون في زمن مؤنثتان خاصة يجوز أن تبنيه على الفتح أيضا، وتقول لا مسلمات، لا مسلمات. هذا ما أردت أن أبينه في كلام الناس رحمه الله في قوله وأكتب المفردة فاتحة. التعبير الذي يمكن أن يكون أن يزيل هذا الأصول أن يقول وأكتب المفردة النص، فإن كان النص بالياء فأكتبه عن بالياء بالكسر بالكسر. طيب ثانيا نقول تقدم من هذا لنؤثر حتى نبني إن شاء الله. إذا تكرر لا كان حرف العطف جاز في الأول والثان البناء والإهمال الرفع، فإن بنيت على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: البناء والنص والرفع. وإن رفعت الأول على الإهمال جاز في الثاني وجهان: البناء والرفع. تمام؟ طيب، والأمثلة سبق ضربها. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدئا أو متكلما على أمر آخر غير العطف مع التكرار، فقال ومفردا نعتا لمبني يلي تفتح أو انصبا أو ارفع تعليلا. قوله مفردا هذه مفهوم مقدم لقوله تفتح، وقول نعتا صفة لمفرد، وقول لمبني جار ومجرور متعلق يلي، وقوله فافتح ألف هذه زائدة لتحسين اللفظ. وأصل كلامي لولا هذا قال ومفردا نعت بمثلين لم افتح، فمثل هذا يسمونه زائدا لتحسين اللفظ افتح فعل الأمر، أو نسبا افتح فعل الأمر، يعني معناه ابنه على الفتح. وسبق لنا أن الأولى أن يقال ابنه على ما ينسب به في النص، أو ينسبا أو هذه التسكير، وينسبا معطوف على فتح، أو أيضا التسكير وهو معطوف على افتح. كعدل هذه جزمت على أنها جواب لفعل الأمر وهو قوله افتح وما أعطف عليه. واختلف المعرفون في مثل هذا التفصيل هل يكون هذا مجزوما على أنه جواب الأمر، أو مجزوما على أنه جواب لشرط محدود كالتقدير إن تفعل فاعدل. ولدينا قاعدة مهمة وهو أنه إذا جار الكلام بين الحدث وعدمه فالأصل عدمه. إذن أقول العراب أحسنت مفهول من جواب للأمر في قول افتح وما أعطف عليه. ومعنى البيت يقول إذا ولد المبنية نعسا مفرد نعس مفرد، إذا ولد المبنية نعس مفرد جاد لك فيه ثلاثة أوجه: الفتح والنص والرفع. مثاله لا رجل ظريف في البيت، لا رجل ظريف في البيت. رجل نبي وتوافقون نبي، طيب مفرد، طيب ضيف نعم مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد. ولي النعت او فصل بينه وبينه بفاصل، تقف ولي المنعوت، ولي المنعوت او فصل بينه بفاصل ولي النعت. اذا انطبق على كلام المعلم النعت مفرد والمنعوت مبني، ولا فاصل بين النعت والمنعوت، وحينئذ يجب يجوز لك سن للناس ثلاثة صور، فتقول لا رجل ضريفا في البيت، لا رجل ضريفا في البيت، لا رجل ضريف في البيت. تمام؟ طيب ما وجه هذه الأوجه؟ نقول أما لا رجل ضريفا في البيت فوجهه أنه مركب مع اسم لا، مركب مع اسم لا كما ركب لا اسمها نعم. وأما وجه النفس يا رجل ظريفا فلأنه وصف لمحل اسم لا، لأننا نقول في إعراب ظريف لا ظريفا الذين أساس محل نفس، فهو نعت تبع اسم لا في محله. وأما الرب فهو نعت روعي به محل لا واسمها، لأن محلهما الرب والرب لا. طيب ونحن الآن عندما نتكلم على هذه الأوجه في هذه المسألة وفيما قبلها نتبع النحويين في ذلك، والشواهد على هذه التفصيلات قليلة في اللغة العربية، لكن يقولون إذا تعذر النص جاز القياس وجاز الاجتهاد، وإلا لو تدبرت كلام العرب لوجدت الشواهد على هذا قليلة جدا، لكن هم يقفون على قواعد أصلها. طيب الخلاصة الآن، إذا نعت اسم لا وهو مبني جاز في النعت ثلاثة أوجه، بشرط أن يكون النعت مما يبنى وأن لا يفصل بينه وبين المنعوت بفاصل. طيب إذا حل شرط من هذه الشروط فاستمع إلى قول مالك، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبنى وانصبه او الرابع نعرف البيت غير ما يلي غير مفهوم مقدم لتبنى بقوله لا تبنى، وهو مضاف الى ماء الموصول، ويلي فعل المضارع هو صله الموصول والضمير الفاعل المستتر. والعائد محذوف والتقدير ما يليه، وغير المفرد غير معطوف على غير الأولى وهو مضاف إلى المفرد، ولا ناهي تبني فعل المضارع منصوب بلا الناهي وأن جزم حذف الياء والكسرة قبلها بين عليه، وكان تبني هنا تقديره أن وانصب جواها حرف وانصب فعل الأمر والها ضمير مفعول به، وكان تبني وجوبا تقديره أن أو الرفع أو للتنوين، والرفع مفعول مقدم لقوله اقصد، واقصد فعل الأمر مبني على السكون وخذ بكسر من أجل الروم. طيب احنا ذكرنا أنه يجوز في ثلاث أوجه بشرط أن يكون مفردا وأن يكون منعوت مبنيا وأن لا يفصل بينهما اتفاق. قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع اقصده. غير ما يلي يعني اذا كان اذا كسر بين الناس والمنهج اتفاق فانه يمتنع الجناح. وماذا يبقى؟ النص والرفع. لماذا يمتنع الجناح؟ لان الجناح من اجل التركيب مع لوحدها، واذا فصل بينهما الظاهر ايش تعذر التركيب ولن مثل ان تقول لا رجل في البيت ضريح، لا رجل في البيت ضريح، هنا ضريح ناس ليش بالرب، وهو مفرد والمنعوت مفرد والمنعوت نفي. كانت الشروط لم يبقى الا شرط واحد وهو عدم الفصل بينهما، هذا حكم حيث وجد الفصل. فماذا يحسبون في الناس؟ يقول لا تبني وانصبه او غرق، يعني يجوز اذن النص وضحك. اقول لا رجل في البيت ضريح، لا رجل في البيت ضريحا، صح؟ طيب لا رجل حامل كتاب حاضر، ما الذي يجب حامل؟ الرهو والنصر. ولا يجب الجناء لأنه ليس بذلك إذ هو مضاف. ولهذا قال وغير مفرد لا تبي وانصبه أو الرهو اقصده. طيب لا رجل طالعا جبلا حاضرا، النفس والرأس. لا رجل طالع جبلا حاضرا، لا رجل طالع جبلا، انتبهوا، لا رجل طالع جبل حار. أين أنت؟ لا رجل طالع جبل حار. ها؟ صحيح؟ بسه يا إخوان اسمع، لا ما عندي العودة راح. لا رجل طالع جبل حار، صحيح؟ لا اله الا الله. الان يا اخوان المضاف مضاف طالع جبل فهو منصوب، لكن لو قلت لا رجل طالع جبلا حاضر هذا الذي لا يحصل، هذا لا يحصل. اما لا رجل طالع جبلا فهذا صحيح، لان هذا منصوب. هل هو مبني الآن؟ لا يمكن أن يبنى وهو مضاف، لا يمكن أن يبنى وهو مضاف. فهذا داخل في التقول وغير مفرد لا تبني، غير مفرد لا تبني. أنا لا أبني. فصار لا طالع لا رجل لا رجل طالع جبل حاضر، العبارة صحيحة. لا رجل طالعا جبلا حاضرا، العبارة صحيح. لا رجل طالع جبلا حاضرا غير صحيح. كذا ليش؟ لأن الناس الآن لا، لأن الآن ما في هذا دليل عدم الصح. والناس هنا لا يبنى لأنه غير مصدر، غير مصدر. تأخذ الدروس الآن. طيب الآن ماذا نسمع من الناس؟ أولا الناس يجوز فيه ثلاث زوجه بثلاث شروط. الأول ناصر المنعوت، هذا واحد. الثاني نعم، الثالث الذي يظهر له تمام. والمثال لا رجل ضريفا في البيت، لا رجل ضريفا في البيت، لا رجل ضريف في البيت، صح؟ طيب، لا طالب مهمل في المجلس، صحيح؟ طيب، لا رجل في البيت ضريف، لا رجل في البيت ضريفا، صح؟ لا رجل في البيت ضريف، لا رجل في البيت ضريفا، بس كذا ناصر؟ طيب، لا رجل طالعا جبلا حاضرا، ها؟ صحيح؟ لا رجل طالعا جبلا حاضرا. مشكلة عندنا جبل نقول غسل، ما تقولون؟ صحيح؟ لا رجل طالع جبل، ويقول غير مفرد لا تبني، بس انت عندنا هنا جبل. لا رجل طالعا جبلا حاضرا، شنو البناء؟ صحيح، لأن يقول إذا كان غير مفرد يمكن البناء فقط، يعني وجود النص والرفع. طيب، لا رجل طالع جبل حاضرا، صحيح يا اخوان. وانما تركت تنوين لا لانه مركب، لكن من اجل الاضافه، فهم ناصر؟ بل فعل منصوب الامين منصوب، لكنه لم يلون من اجل الاضافه. طيب، لو قلت لا رجل طالع جبلا حاضرا، هذا غشر، ليس لان طالع الظلم تعلق به شيء من الزمان معناه، يعني كمان لو قلت يا رجل طالع ما لك، طالع شاب، طالع سياره، طالع جبل، طالع جرس. فاذا قلت جبلا عرفنا المعنى. على كل هذا الامثله اظن سهله جدا. إذا كان المنعوت مركبا وهو معنى قول لمبني يلي جهازة المعتم ثلاثة أوجه مركبا على يعني مبني جهازة المعتم ثلاثة أوجه البناء والنص والرق بشروط ثلاثة، تكون كلام بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة، نعم؟ لا، هم قلنا إذا كان المنعوت مركب يعني مبني لا حاجة نقول ثلاثة شروط، لأن الشرط الأول هو موضع الحكم. نحن لم نقل إذا نعرف اسم لا، نقول إذا كان اسم لا مبنيا والله ليس مدخل في الأحكام. إذا كان اسم لا مبنيا جاز النعت ثلاثة وجه، البناء الفتح، البناء الفتح على الياء أو على الكسر، والثاني النص، والثالث الراء، بشرط ولا بشرطين؟ بشرطين اثنين فقط، هما أن يكون النعت مفردا وأن لا يفصل بينه وبين الناس بفصل. لماذا قلنا شرطين في بلو ثلاثة؟ لا تقول أن المسألة اختلفت وأن هذا من باب النسخ، لا يصح في النحو، لكن كنا نتكلم نقول إذا نعت اسم لا، أما الآن نقول إذا نعت المركب فسقط الشرط الأول، لأن الآخر موضع الحكم هو المبني، فلا حاجة إلى أن نقول هذا الشرط. وإن اختل شرط واحد فمن يجوز وجهه النصب والرأي، وجه النص أنه نعت لمحل اسم لا، والرق لمحل لا واسمها، لأن لا واسمها الأصل فيهما أنهما في مكان المبتدا المرفوض. يكفي هذا؟ يكفي ما نقول، وهذا إن شاء الله أعطاكم الله عنه. رد فعل. يلا كما كان عقنا التفصيل. إذا نأت حملاء فماذا يجوز في الناس؟ نعم نعم. من المرأة؟ أي نعم. طيب أن يكون نعم ولا نعم؟ نعم. هذه واحدة. أن يكون مركبا أن لا يكون مركبا فنقول يكون يعني يكون مصر. طيب المعروف. طيب الثالث مبني تمام. إذا إذا نعت التحملاء زاد الناس ثلاثة عوده، الأول البناء والثاني النصب والثالث الرفع بشروط ثلاثة: أن يكون تحملاء مبنيا وأنشئ مرخبا له يعني عبارة واحدة، الثاني أن يكون الناس مفردا، والثالث أن لا يشعر بينهم الانفصال. طيب إذا كان النأف غير مفرد ما الذي يسقط من أوجه الإعراب؟ البناء ويبقى النأف الغائر. إذا كان غير مبنون القصد إذا كان غير مفرد يسقط البناء ويجوز الظرف والنصب. إذا كان حملاء غير مبنون بأن يكون مضافا نعم يبقى النص وضع ما عن أسهم هو اسم لا لها غير مفرد، مثل لا غلام رجل ضريح حار، فهنا ضريح وكان النص والرفع، النص على أنه نعت المنصوب والرفع على أنه نعت للمحل لمحل لا واسمها. طيب إيه أنا فاهم ما يمكن نروح عن هذه اللي احنا فاهمينها. انتوا الآن غدا إن شاء الله يعني تبنى إن شاء الله سيكون امتحانا من شيء تحريريا وعن شيء شفوي على هذه المسألة. نعم الثاني كان أسهل أسهل نعم هو أصغر لكن بس أنا أخشى من أحرمه المفهوم. أي نعم هذا هذا لا يوقف ليش؟ لأن أخذ بناء بناء الناس لتركبه مع اسم الله وإلى فصل فهذا التأكيد. شرعنا ومقرر الناعم المبني جليل مبتح ونصبا أورد أتاك أورد أتاك وغير ما يلوه ونصب لا تنمي ونصب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا خالد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب البناء. ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة أو لا قوة الآن صح لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لا يجوز لا حول لا لا ما أدري أول أنا أقول غير صحيح أنت أريد خطأ ولا لا صح أنا كما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا يقول العبارة الصحيحة تعني من يجوز أسأل عن يجوز كيف يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله نعم صحيح طيب لا حول ولا قوة إلا بالله ما نعم ولا قوة إلا بالله لا أنا أقول الآن لا حول ولا قوة إلا بالله خطأ ولا صواب خطأ إيش صواب نعم لا حول ولا قوة إلا بالله صحيح ثم الأول رجاء طيب هل يمكن أن تثبت أنه صحيح من قول مالك؟ ها؟ لا يشبه قل إلى مالك بل كيف؟ ولا رفعت أولا لا تقل واضح الأمر طيب يلا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أقول لك يعني كتاب في جملتين نعم توقفون عن هذا نعم طيب صح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله طيب خطأ الإجماع حجة يا محمد طيب والآن خط صح لا حول ولا قوة إلا بالله صحيح طيب لا رجل ضريق في الدار لا رجل ضريق في الدار نعم لا رجل ضريق في الدار لا رجل ضريق في الدار صح أنا أقول لا رجل غريب في الدار لا رجل غريب في الدار صح لا رجل غريب في الدار لا رجل غريب في الدار صح ولا خطا صحيح صحيح سيكون اعلانا طيب صحيح كيف لا رجل غريب في الدار الله عبده يوم جليل تفتح أول سلام أول سلام إذا جاء أحسن. طيب لا رجل في البيت غريبا لا تبني وصبه أو رفع صحيح لا تبني وصبه أو رفع. طيب لماذا لم تنعبنا يا بني لماذا أن نعبنا لا رجل من بيت ضريف في صحيح لكن لماذا إذا قد هذا الشر لم تنعبنا لا رجل يا رجل لا رجل يا رجل نعم يقول لأن الزنا سببه تفيد ومع الفصل لا تفيد لأن أصل بناء الزنا مثل بناء 17 إذا غفل امتنع التركيب. طيب قبل سنوات نأخذ الباب جديد لأن مثلا تحتاج إلى بحث تمرين ولا كلام من ابن مالك واضح جدا. ثم قال مالك رحمه الله تعالى والعفو إن لم تتكرر لحكم له بما للنعت بالفصل كما العفو مبتدأ وقول احكم الجملة من الفعل نعم الجملة من الفعل والفاعل خبر العفو يعني والعقد جملة وجملة إن لم تتكرر جملة اعتراضية وقوله بما للنعت للفصل جار مجرور متعلق بقوله احكما والألف في قول احكما يجوز أن تكون للإطلاق ويجوز أن تكون للتوكيد أصلها فحكما كما قال ابن مالك وأبدلنها أي نون التوكيد أي نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا كذا وقال بما للنعت نعت الموصول وللنعت جار مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول ويجوز أن تكون للنعت متعلقة بالجمع أي بمن كما للنعت للفصل

للنعت بالفصل انتمع. طيب إذا قلت لا رجل وصاحب علم في البيت، لا رجل وصاحب علم في البيت، ألست تقولون إن من امتنع التصريف الآن فتح وصاحب علم حجب التنوين ما هو لأجل التركيب لكن لأجل إضافة. نعم. قال وأعط لا مع همزة الاستفهام، أعط لا مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام، يعني إذا دخلت همزة الاستفهام على لا الأول مثل الآخر أعط الأمر ولا مفعول أول لأن أعط من أخوات كفر. طيب وما ضرب مكان لكنه بني على السكون وهذا قليل كما قال ابن مالك وما ما فيها قليل، وقوله مع همزة الاستفهام أي مع الهمزة التي للاستفهام ما تستحق دون الاستفهام، ما هذه مفعول ثاني بآخر وهي الموصول بها السكون مع اللفظ، وتستحق صفة الموصول ودون برف والاستفهام مضاف إليه، يعني يقول رحمه الله إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافع مثل فإن عملها باطل لا يبطل عملها. فإذا قلت لا رجل في البيت وأدخلت الهمزة عليها فقلت ألا رجل في البيت، فأنت الآن تستثمر تسأل المخاطب تقول كأنك تقول أتقول لا رجل في البيت، كأنك تقول له أتقول لا رجل في البيت، فالاستفهام الآن عائد إلى النفي، يعني هل كان في أن يكون في البيت رجل؟ هذا معنى. أما إذا كان الاستفهام بالتمني فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها أيضا يبنى الاسم معنى، وقال بعض النحويين إذا كان الاستفهام بالتمني فإنها لا تعمل عمل غنى لا تكون كالمجرد من الاستفهام، وضربوا لذلك مثلا بقول القائل ألا ماء باردة، هنا لا يريد الاستفهام عن النهي ولكن يريد التمنى كما يقول أتمنى ماء باردة، فيجعلونها ألا هنا يجعلونها مركبة من الهمزة ولا ويجعلونها نائبة من أبو الفعل وماء مفعول به. ثم قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، شاع فعل ماض وفي ذا الباب متعلق به والإسقاط فاعل ولا والخبر مضاف إليه، إذا المراد إذا شرطية والمراد في إعرابه ثلاثة أول أو ثلاثة أقوال، القول الأول أنه فاعل مقدم وفعله ظهر، والقول الثاني أنه مبتدأ وخبره ظهر، والقول الثالث أنه فاعل لفعل محذوف يفسر هذا الفعل ما بعده وهو ظهر، والأخير قول البصريين والأول قول الكوفيين وهو حسب القاعدة الراجح والراجح. فأما على قول بأن المراد مبتدا يكون فيه دليل على جواز إضافة إذا إلى الجمل الاسمية، وعلى القول بأن المراد فاعل للفعل الذي نذكر بعده يكون فيه دليل على جواز تقدم الفاعل. نعم، وهذا هو الذي نختاره الأيسر. وله أمثلة في القرآن: إذا السماء انشقت. كيف تعرف السماء؟ أما على يعرف الحديث فيقول فاعل فعل محذوف التقدير إذا انشقت السماء. طيب، على القول الكبير يقول السماء مبتدأ وانشقت الماضي وأبدل التأنيث والفاعل مستتر وجملة انشقت خبر مبتدأ. وعلى الوجه الثاني لهم يقول السماء مبتدأ، السماء فاعل مقدم وانشق فعل الماضي وابدل التأنيث وفاعله ايش؟ فاعل السماء مقدم، فاعل السماء مقدم. نعم، فانجب بفعل به والمدرس واقل نجم ان تعلم واذن الارض وحقت، يعني فالامر عظيم. طيب، لو قيل بأن الأصح من هذه الأقوال أن ما يلي إذا هو مبتدأ وما بعده خبر بمبتدأ، لو قيل بهذا لكان أوجه، لأن هذا يستلزم أن تكون الجملة مؤكدة، إذ أن المبتدأ صابر من جملة الخبر فاعلا، فأسند الفعل إلى فاعله مرتين، يعني كأنه أسند إلى فاعله مرتين، فأقول هذا أبلغ. والله أعلم. كم وجه فيما إذا تكرر؟ لا، مع كون اسمها مفردا في الأول مطلقة فيها توجه وجهة. طيب، هات. نعم، والبيع. طيب، أحسن. في حالة الرأس كم الجزء الثاني؟ النفس وراءه. طيب، من أين تأخذ هذا من وراء فقط؟ نعم، وبما إذا بنينا الأول؟ وش لا ما أريد تكرر عليه كلام المالك. إذا بني الأول مع تكرار الله فكم الجزء الثاني؟ نعم، جاز الثاني كم؟ نعم والرهوة صح. وإن نصبنا الأول يا أحمد كم الجزء الثاني؟ ها؟ لا، إن نصبنا الأول ما يمكن؟ إيه، لأن لا يجوز في الأول إلا وشان، إما البناء وإما الرقم. تمام. طيب، إذا عطفنا بدون تكرار لا ما نعم يجوز ايش؟ رب والنصر. طيب، قال خالد النعت، نعت اسم لا، ما الذي يجوز فيه؟ فقط شرطين النبي الشقي اللوث بينه ان يكون واليا. طيب اذا قلت لا رجل في البيت كريم كم يجوز بكريم؟ لا رجل في البيت كريم رفع النص ولا يجوز البناء. من اين يؤخذ من كلام مالك؟ قول لا تبني مصده او رفض. طيب رجل قال يا قريب لا حول ولا قوه الا بالله خبر والاول تمام اقرا العباره الصواب ولا قوة الا بالله. خل الاول مبني لا حول ولا قوة هذه واحد هذه مين ثلاث تمام. إذا حصل عطف بدون استكرام لا سامع نعم نعم مثاله صحيح ما اثنين وخمسة كان مالك طيب كم من ناقش داخل الباب ولا طيب وش هذا الباب نعم نعم يقول مالك رحمه الله وشاع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع ظهوره ظهر مع سقوطه ظهر قول شاع في الباب أي كثر وانتشر في الباب يعني باب لا نافع الجنس إسقاط الخبر الفاء شاع يعني أنه كثر إسقاط الخبر في باب لا الناس الجنس لكن بشرط إذا المراد مع سقوطه ظهر يعني إذا ظهر المراد مع سقوطه. مثال ذلك أن يقال هل في البيت من رجل فتقول لا رجل يعني في البيت وكما يقول من يروض المريض لا بأس يعني ها يروض المريض لا بأس أي لا بأس عليه وكما يقول المفتي لمن سأله لا حرج أي عليه كقول النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل بالتقديم والتأخير في مناسك الحج يوم العيد قال لا حرج يعني لا حرج عليه. وعلم من قوله إلى المراد معصوق الإظهار أنه إذا لم يظهر المعنى فإنه لا يجوز الحج مثل أن تقول لا رجل لا رجل إيش يعني لا رجل موجود لا رجل في البيت لا رجل مريض لا رجل صحيح ما يعلم. فإذا كنا لا نعلم ما هو المحذوف امتنع أحد. وهذه القاعدة أو هذه المسألة مأخوذة من قاعدة سبقت لنا في باب المبتدا والخبر في قول مالك: وحذف ما يعلم جائز، فتلك قاعدة عامة في كل شيء، كل ما يعلم فحذفه جائز، وكل ما لا يعلم فحذفه ممتنع. لماذا؟ لأن المراد بالكلام بيان المعنى، فإذا لم يعلم فإنه يمتنع الحذف. طيب، وبهذا انتهى الكلام على لا النافع للجنس، ويكون إن شاء الله لنا كتابة على لا النافع للجنس مع تكرارها بعطف أو بغير عطف، ربما إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم، الفروق في العمل وفي المعنى. أما في العمل فإن لا النافع للوحدة تعمل عمل ليس، وأما في المعنى فإن لا النافع للجنس تنفي الجنس أصلا، وليست تنفي واحد من الجنس، وأما لا الأخرى فإنها تنفي واحد من الجنس. ولهذا تقول لا رجل في البيت بل رجلان، فالرجلان ويستفهم الكلام، وتقول لا رجل في البيت ولا امرأة، هذه الثانية نافية للجنس، لما قلت لا رجل ولا امرأة فنافية للجنس. بعد ما انتهى ناخذ الدليل ولا هذه إذا قلنا إنها معطوفة على الأول، ننظر الأول، إذا كان الأول مبنيا جاز فيها ثلاث أوجه، إذا كان مرفوعا جاز فيها وشاذ. ما تطبق الثاني، لأن المشهور أن العقد يكون على الأول، إلا إذا عملت الأول، عملت الأول قلت لا رجل، وعملت الثاني وأردت أن تعطف على الثاني فتقول لا نعم، لا حول ولا قوة ولا قدرة، حين عرفت أنك عطفت على الثاني، يعني لو عطفت الأول على الأول امتنع النصر. هذا حسب ما يتكلم. نعم.